وتكملة لكلام الإمام مالك عندما قال: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة، قال لأن قد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يكون اليوم دينا. قالت اليهود يوم من الأيام لعمر رضي الله عنه: لقد أنزلت عليكم آية لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت في حجة الوداع يوم عرفة يوم الجمعة، لكن عمر والصحابة يعلمون أن الأعياد في الإسلام ثلاثة أعياد فقط، لا عيد موالد ولا ما أشبهها، هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وقالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة، وأن لا نستنجئ بروث أو بعظم أو برجيع دابة. فعلى المسلم ألا يزيد في دين الله ما ليس منه، لأن الزيادة أخطر من النقصان، ولأن الذي يزيد في دين الله ما ليس منه يزعم أنه يستدرك على شريعة الله، وأنه أتى بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يحدث البدع من الاحتفال بموالد وغيرها يتهم الدين بالنقص، ويتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير، ويزعم أنه هو مشرع من دون الله سبحانه وتعالى، ويتعارض ذلك مع دين الله الحق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على رسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، من البدع التي يفعلها كثير من الجهلة والسفهاء وقليل البضاعة في العلم الشرعي والبعيدون كل البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه القويم، ما يسمى الآن بالمولد أو عيد المولد. وسوف نرد على شبههم إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة، ولكن هنا أبين مسألة، وهي: متى حدث ذلك؟ متى حدث ذلك؟ هذا حدث بعد القرن الرابع الهجري، بعد 400 سنة، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم يفعله مسلمون في القرون المفضلة، ولم يفعله